يا أنت النور، أنت الكل، أنت الواحد. لبيك يا رب، أنت الحق، أنت النور، أنت الكل، أنت الواحد. لبيك يا رحمن، لبيك يا حنان، لبيك يا منان. إني شاكر، إني شاكر، إني شاكر لك حافظ. لبيك يا أنت النور، أنت الحق، أنت النور، أنت الكل، أنت الواحد. لبيك يا رب، أنت الحق، أنت النور، أنت الكل، أنت الواحد. أسماؤك الحسنى أسماؤك الحسنى مفاتيح الرضا. أنت النور سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله.